أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعليكم السلام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك هداية لا ضلالة بعدها، ونسألك عملا صالحا متقبلا، ونسألك أن تعيننا على ضعفنا وعلى جهلنا. أنت أعلم بما خلقت وبمن خلقت، نبوء إليك بذنوبنا ونستغفرك منها، آمين. هذا اليوم السادس من رجب المحرم، وهذا اليوم الأحد، وهذا الدرس 54 من دروس سورة البقرة. أعاننا الله على علمها وعلى العمل بما فيها، آمين. احنا ليه بنقول نسأل الله الهداية؟ لأن الأنبياء يسألون الله الهداية، وكما بينا لكم أن لو لم يهد الله الأنبياء ما اهتدوا. هل تظن انه يعني النبي بقوة نفسه نبي؟ أعلاهم وأكرمهم محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله له: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. قال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فسألوا الله الهداية والنعمة التي أنعم بها على محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى والبصائر والنور. احنا في سورة العنكبوت، لزام التدبر ولزام الدرس. احنا قلنا ما هو الدرس؟ درس يدرس. هذا مش ليس الذي يمسك بكتاب ثم يعني يدرسه. الناس بفكر الدرس الدرس هيك بيقولوا درس، ما هو درس. بينما درس في اللسان كثرة أصل الدرس يعني كثرة الإقامة على شيء، فمن أقام في سبيل ما درسها حتى يعفو أثرها، فدرست الطريق نحت من كثر الهم. قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كدرس الوشي في الثوب، يعني يمحى. فلا يدرس الشيء إلا إذا اعتدته وأقمت عليه كثيرة طويلة. فدراسة الكتاب من هذا، أن لا تزال تقرأه وتنظره وتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن لم يفعل لم ينتفع بهذا الكتاب. الآن احنا في سورة العنكبوت والدرس من البقرة. طب ليه؟ لأن القرآن يصدق بعضه بعضا كما قال عليه الصلاة والسلام. فنعرف بعض البقرة من العنكبوت، ونعرف بعض البقرة من القصص، وهكذا حتى يتم الكتاب كله. هذا اللي يسميه الرب تبارك اسمه كتابا متشابها مثاني. تجد الآية هنا وتثنى ها هنا، تجد الأمر ها هنا ويثنى ها هنا، تجد القصة ها هنا وتثنى ها هنا. ليه؟ ليهتدي الناس. واهتدى كل الناس من جبلة الطين. خلق الإنسان ضعيفا، قتل الإنسان ما أكفره. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. هذول مين؟ احنا ما إلنا علاقة. بنو إسرائيل كما قال أعلم خلق الله من الناس، قال لتتبعن سنن من قبلكم. بنو إسرائيل، تذكروا حدثناكم بشواهد، من الشواهد التي لم أحدثكم بها لما سرقت المخزومية واستشفع لها أسامة، فقال عليه الصلاة والسلام بعد غضب إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه. طب ليه بتكلم عن بني إسرائيل إذا لا علاقة لك ببني إسرائيل؟ طبعا أتينا بالشواهد، أعظمها من العموم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طب لما قال اتقوا النساء، لأن فتنة بني إسرائيل في النساء، لأن ما فينا في بني إسرائيل. فلما نقرأ من سورة البقرة تجد فيها أحكاما تعم سائر الكتاب، وسائر الكتاب يبين ما فيها. هكذا الكتاب كله يبين أم الكتاب، القرآن كله أخواننا كله يبين الفاتحة، والقرآن كله يكاد يكون دعوة مستجابة. اللي صار أن الكتاب فتح، الحمد لله رب العالمين، فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم. قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ما فيها سؤال يعني دعاء إلا هذا اهدنا الصراط المستقيم. قال الله ولعبدي ما سأل، فلما قلت له في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، اسمع ماذا بعدها، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلما سألته الهداية كان هذا الكتاب. أول أم الكتاب الحمد لله رب العالمين، وهذه فصلنا فيها ولا نزال حتى يشيب حاجبه، لأن هذا أصل الدين، الحمد لله هذا أصل الدين، وهذا ليس الشكر أخوانا. الحمد أن تقول أشهد أن كل شيء لله، فهذا الكتاب على هذا نزل، قولوا الحمد لله. من هو الله؟ رب العالمين. فرب العالمين لزاما له كل شيء. لما خلق الله أباكم آدم فنفخ فيه الروح فقام بين يديه، عطس آدم فحمد الله، فأول ما نطق وقال قال الحمد لله، فقال ربه وربنا رحمك ربك يا آدم. هذا الدين كله، هذا العبد خلق ليشهد أن الحمد لله، كل شيء لله، فإن هو فعل رحمه الله. يركع نبينا ثم يقوم من ركوعه ويرفع، يقول سمع الله لمن حمده. طيب أليس الله يسمع كل شيء؟ سمع هنا أي استجاب الله. في القرآن لما يقول الله قولوا سمعنا وأطعنا يعني استجبنا وأطعنا، واضح إخواننا؟ فالسمع في الكتاب يأتي سمع الصوت ويأتي الاستجابة، واضح إخواننا؟ فلما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، علمك الله أن تقول هذا، أي استجاب الله لمن شهد لله بالحمد، أي كل شيء لله. فمن شهد لله أن له كل شيء أعطاه الله ما يشاء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. طب كيف الحمد دعاء؟ الحمد عند الناس شكر، طب كيف هو دعاء؟ يعني إذا دعوت الله بأن له الحمد بلغت بدعائك. واضح؟ اشهد له أن له كل شيء ثم سله من كل شيء. أما الذي لا يشهد بهذا أشرك بربه. وأن له أن يسمع له، يعني يستجاب له. واضح أخوانا؟ طيب، في العنكبوت وصلنا عند هذا استرجاع مهم. قبل هذا الاسترجاع ستجدون أن فيها قول أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. لما قالش أصنام؟ ليه قال أوثان؟ الوثن والصنم يا أخي في اللسان مترادف وكله سواء. هذا قول من جهل، ما في كتاب المليك سواء. كل كلمة تكلم بها يعلم ما هي وأين هي. يعني في الأعراف أتوا على قوم يعكفون على أصنام، ما بيقول على وثن، لأنه في فرق كبير. آتيكم بشاهد كبير من عند كبير عليه الصلاة والسلام. أتته امرأة قالت: نذرت أن أذبح. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ فإن كانا سواء ليه فرق؟ فلو كان الصنم الوثن والوثن الصنم انتهى. مجرد ما قالت لا للصنم بالتالي لا للوثن، لا لا لصنم، ولكن لسه ما انتهينا، لعلها تذبح الوثن. فلعلك لا تعبد صنما وأنت تعبد الأوثان. هذا فصلنا فيه. نما في سورة العنكبوت يقول إبراهيم الذي جاءنا بالملة: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. لاحظ ما قال صنم ثم تبين، قال أوثانا مودة. شو المودة أخوانا؟ الحب، لود، هذا الحب. بالتالي الأوثان أخوانا مش صنم. وين المودة؟ أين تكون المودات؟ تكون أمامك يعني أساطين وحجار، ولا تكون في القلوب؟ أصل وثنة، ووتنة هو التعلق. وثن الشيء، وثن الشيء تعلق واستقر. فقال المعلم النبي عليه الصلاة والسلام: من علمه شديد القوى علمه ربه. شديد القوى جبريل، والله علم جبريل. فقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله مدمن خمر، يعني أدمن على الخمر، اسمع، مدمن خمر، لقي الله كعابد وثن ولا صنم ولا أزلام؟ فقال النبي: وثن. ليش الخمر؟ إدمان. وين الإدمان؟ في الدم، متعلق. واضح أخوان؟ فقد تنجو من الصنم ولا تنجو من الوثن. سورة العنكبوت ماذا فيها؟ فيها أن الله يعلمنا أن نجتنب الأوثان. واضح أخواننا؟ بالتالي فيها مودة، وانتبهوا لها. المودة علاقة تتعلق، يعني شيء تعلق، قلت لك وثنى، وثنى له المتعلق. لقطعنا منه الوتين، العلاقة. واضح أخواننا؟ على لا، احنا شرحنا اخواننا، شرحنا مفصل. اللي ارادها موجودة في الشبكة، فصلنا الفرق بين الصنم والوثن والند والجبت والطاغوت والانداد. يستطيل هذا، ولكن الصنم يا اخواننا اتوا على قوم يعكفونه. فالشيء الذي يأتيك من عند ابيك فتعكف عليه هذا صنم. واضح؟ لما آتينا إبراهيم رشده قال لقومي: ما هذه، لاحظ، التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أول شيء قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لما قالوا: وجدنا آباءنا، يعني أتينا بها من عند آبائنا، قال: تالله لأكيدن أصنامكم. فهذا الذي يأتيك من عند أبيك وتعكف عليه، يعني إن وجدنا أبانا. فهذا الذي يأتيك من قبل أبيك فتعكف عليه صار لك صنما. واضح أخوان؟ الوثن امرأة الرجل التي تعلق في قلبه، والمرأة التي يشتهيها الرجل فتعلق في قلبه فيعصي بها الله وثنه، كالخمر التي أدمن عليها الرجل وثن. وثن تعلق أخوان، وثن وثن. واضح أخوان؟ فقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. فهذه المودات والعلاقات بين الناس في معصية الله أوثان، ثم إذا ترقت اتخذوا لها الأصنام حجرا. هذه الأصنام اتخذوا لها الأنصاب حجرا، بيبنوا لها إيه؟ نصب. واضح؟ فالنصب يا أخوان والنصب لأصنام الناس وأوثان الناس، فقد يرثون عن آبائهم صنما ميه كما كلمتكم، يعني دينا موروث، ثم يبنون له نصبا، أو يعلق في قلب الرجل شيئا يتوثن قلبه فيبني له الرجل نصبا. واضح أخوانا؟ فالنصب يكون صنما ويكون وثنا، وقد يكون وثنا ولا صنم ولا نصب. وينه؟ في القلب. يعني يا اخوانا تعاطي التبغ من هذا اللي بيسموه الناس تدخين، يعني هذه صوابنا في اخوان جب كل فلان بيدخن، لا هو لا يدخن. هذا العصا الممتدة من فمه هي اللي بتدخن، انما هو يتعاطى تبغها. طب هذا التعاطي في شيء من هذا؟ لا. ليه هو يدمن؟ هو في دمه، في دمه نيكوتين من هذا. الشرك أخفى في أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام من دبيب النمل. فتكلم احنا هاي العنكبوت فيها ما فيها شيك اخوانا. طيب قال وجدنا فيها ان شعيبا قال لمدين ارجو اليوم الاخر، اعبد الله وارجو اليوم الاخر. قلت لكم ليس في الكتاب المجيد القرآن كله ارجو اليوم الاخر الا هذه. مين قالها؟ ابراهيم؟ لا. نوح؟ لا. موسى عيسى خاتم الانبياء؟ لا. شعيب. هذا علم يا اخوانا، هذا علم ان تعلم ان هذا الحصرة قاله هذا النبي. من هذا النبي؟ اعلم لما قالها. درسنا ان شعيبا حصرا قال له قومه يا شعيب اصلاتك اصلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. انتوا بتسموه الاقتصاد، بيسموه السمجين بزنس كاش. هذا الكاش وثن اعلى من زحل، يقتل الرجل له اباه واخاه ويقطع له الرحم وثان. بالك اخوانا في اصنام يدعوها بابنيها اصحابها وبتركوها بتركوها بس خلص، بس الوثن لا يدعو. هذا علق، كيف تدعو؟ قولوا لي اخوانا انما الحياة الدنيا المرأة والمال. قال خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام لكل امة فتنة، فتنة بني اسرائيل النساء، وفتنة امتي في المال وثنان. بتسمع يا اخواننا ان واحد يعني يحب امرأة فيعشقها. شو يعني يعشقها؟ يعني تعشقت في قلبه. هذا اصل العشق يا اخواننا اذا دخل قلبك. فحب حتى يقول لها إنها معبودته. سمعتوا زي هيك ولا لا؟ ولا فيش؟ أليس يعق أباه وأمه لها ويكفر ربه؟ يتحدثون عن رجل مسلم عشق نصرانية فصار لدينها. صار ليش؟ من وثني يا أخواني. طيب والدينار؟ اشتروا أديان بالدنانير وملل بالدنانير. ويكفر الرجل ربه بدينار. صحيح؟ فتنة أمتي في المال. تعرفوا أيوب هذولا يعني هذا العمل عمل الدينار بس للفاجرين والفاسقين، أما المؤمنين لا يحبون الدينار والدرهم أبدا. أقول لك يا أخوان هذا بيت من؟ أين المؤمنون؟ اشتغلوا. اسعى يا عبدي بدنا نبني الطابق الثاني. شيك يا اخواني. ايوب عليه الصلاة والسلام اتيناه اهله ومثلهم معهم شيك مالا وولدا اعطاه الله. ايوب كان يغتسل ويستحم فامطر الله عليه جرادا من ذهب. ماذا امطر؟ جراد ولا فراش؟ طب ليه؟ اللي بيقول حكمة هذا الذي تعلم عند الناس لا تعني شيء. جرادا من ذهب لو قال عنتر الاهبل لتدبروا، انما جرادا من ذهب. فجعل ايوب يجمعه بثيابه، طبعا ما هو عارف. فناداه الله يا ايوب ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا مين؟ هذا جبلة الإنسان، هذا عليه الصلاة والسلام ابن أبيه عليه السلام آدم. قال له الله لا تقرب هذه الشجرة. ما قدرش. طبعا درسناكم الشجرة التي نحن فيها الساعة. ليه؟ قال نبيكم عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. طيب واضح إخوانه؟ فليه قال شعيب أرجو اليوم الآخر؟ ماذا يمنعك عن اليوم الآخر والدار الآخرة؟ ما ساخت فيه رجلاك من الذهب والفضة والدنيا والمال والولد، هذا اللي بيصير اخوان. حدثتكم في الدرس الفائت على قيء الدنيا على قيء الارض قبل يوم القيامة. ماذا تقي؟ ذهبا وفضة. ماذا يعني القيء؟ ليه يعني لما تعلم ان الارض تقيء ذهبا، هل تقيء عسل الانسان؟ يعني لما قلت لك قيء الباقي عندك، قلت لك قيء. يعني النبي حتى ينفرنا عليه الصلاة والسلام قال الراجع في صدقته وهبته، يعني وعد رجل وهب لرجل شيئا ثم رجع فيه، يعني قال ردها عليه. قال عليه الصلاة والسلام هذا كالكلب يرجع في قيئه. شوف التنفير، مجرد ما تكون قيء. لو قاء عسلا يا شيخ، لو قاء عسلا مصيبة. فلما يقول لك النبي تقيء الأرض ذهبا، أي أن الذهب على حقيقته قيء الأرض. علم من علم. فلما قال لما كان في مال وشغل كان يقول لهم شعيب لا تنقصوا المكيال والميزان. شو يعني مال ومكيال؟ شغل، أسهم طالعة وأسهم نازلة. هذا الذي يمنعك عن الدار الآخر. يطوفون ببيت الله الحرام اليوم وبيتصلوا تلفونات بزنس. هل الله يعلم من هذا العبد؟ لما دعانا لبيت الحرام قال لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني لما تحجوا ما في جناح إذا بدك تبيع وتشتري. ليش؟ تقدرش ما أنت. بيكون يطوفوا بيشوفوا النعال أبو ريال يعني يزيغ بصره على النعل جاي حج، يصير يقول له قديش هذا النعل؟ وهذا قد وهي عند بيت الله الحرام. من جبله على هذا؟ خلق أجوف لا يتمالك عن ذهبه وشهوته. فقال هذا، قال وعادا وثمود، هذه العنكبوت من نوح وإبراهيم وقوم لوط ومدين، قال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يعني ايه كانوا مجانين؟ فهم تماما. الله لا يهلك أمة حمقى أبدا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. مجرد أنه ظلم أي علم ما وجب وما نهي ولم يفعل. لما قال يتلو عليهم آياتنا أي عقلوا آياتنا، مجرد أنه تلا درستكم يا إخوانا غير عن يقرأ عليهم، مجرد أنه أتلو عليهم لزم أنهم يعقلون ما يقرأ فيصير تلاوة. لو قال قرأ لا يقتضي أن تعقل لا هذا ولا هذا، لا يلزم، يعني تعقل ولكن لا يلزم كما تلزم التلاوة. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه، ما قالش فتلاه، واضح؟ طيب. وعادا وثمود، اسمع اسمع العلق والأوثان، وقارون وفرعون وآمان. في غافر قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، هون وقارون وفرعون وهامان، هو أنو أثقل وأكبر، فرعون ولا قارون؟ طب ليه بدأ بقارون؟ عجيب، ما احنا كنا بنتكلم على هذا. لما خرج على قومه في زينته قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اسمعي هذا الرجل مجرد ما ترى تحكيك نفسك شرك، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال بعدها بآيتين ثلاث المليك، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يخدم العبد سيدين، ما بتقدر اخوانا، ما بتقدر انت تخدم الدنيا والآخرة ولا لا اخوانا؟ بيجي بقول لك نعم المال الصالح للعبد الصالح، حديث النبي الصحيح هذا بتذرع فيه يعني لينغمسوا في الدنيا. طيب نعم المال الصالح للعبد الصالح، صحيح حديث صحيح، من قاله؟ عليه الصلاة والسلام، من أعلم به النبي، من أولى به النبي، أوتي مالا صالحا نعم. طيب انظره، هاي نعم المال الصالح للعبد الصالح، مين قال لك ان المال الصالح ان تتعالى في البروج والأبراج وتأتي بالعاهرات والفاجرات حتى لا تكسد بضاعتك وتجارتك؟ يعني فنادق العرب والمسلمين اليوم لا تخلو من الخمر والنساء، هذا لازم التجارة والعمل وإلا شيك يا أخوان. عجيب عجيب، كيف يكفرون الله. طيب وقارون وفرعون وهامان، فقارون من علمته اثنين، لما تقول قارون وفرعون وهامان مين بين الثلاث؟ قارون فرعون وهامان. فمين مين المتعلق؟ فرعون. فقارون متعلق وهامان متعلق، فمدار قارون على فرعون ومدار هامان على فرعون. يعني اموال قارون ما بتنفعه اذا غضب عليه فرعون، مفهوم اخواننا؟ يعني رجال الاقتصاد دائما يتزلفون الى السلطان وذوي النفوذ، معروف اذا غضب السلطان بطل في عندك مال، لازم لازم تتخذ لك سبيل. فهذول دائما يتزلفون بالاموال فيصير علق قارون وعلق هامان فرعون. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ولقد جاءهم موسى بالبينات. هذه عجيبة أخوان. ولقد جاءهم موسى بالبينات. في البقرة التي ندرسها فيها ولقد جاءكم موسى بالبينات، اسمع، ثم اتخذتم العجل. فالأصل أن البينات لتعلم أن لا إله إلا الله وأن تنصرف عن العجل. قلت لكم البينات أن تعلم أن لا إله إلا الله وأن ترجو الدار الآخرة، هذه البينات. فالأنبياء على هذا جاءوا يا أخوان، شيء. فلما قال الله في البقرة ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل، فالأصل أن البينات صارفة عن العجل. فلما كان يقولنا عليه الصلاة والسلام ويحضنا ويأخذنا إلى الدار الآخرة بالبينات، ولا مرة البينات تغرسك وتغرسك في هذه الدنيا. أولو العلم يردون الدار الآخرة كما قرأنا من القصص، لما قال الذين يريدون الحياة الدنيا من أجابهم؟ الذين يريدون الآخرة؟ لا، قال الله، قال الذين أوتوا العلم، فصار لازما الذين أوتوا علما يريدون الآخرة، والجهلة يريدون الحياة الدنيا. هذه الآية لازم. من رأيتم من الأنبياء حريصا على الدنيا؟ أوف شيء، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وجمعنا بينه وما كانوا سابقين وبين أول العنكبوت، لما قال تبارك اسمه ولا يعلمن الله الذي صدق ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. هي هذا تأويل هذا القرآن يصدق بعضه. فكلا أخذنا بذنبه ظلما، لا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. مين هذول؟ من الذي أغرقه الله؟ فرعون وقوم نوح، مش هيك يا أخوان؟ أول أمة وآخر أمة في الكتاب، أول أمة في الكتاب قوم نوح، آخر أمة في الكتاب يعني أرسل لها الله موسى إلى فرعون. طبعا عيسى موجود بس عيسى لبني إسرائيل، نوح إلى قوم كافرين وموسى إلى قوم كافرين. هلا بنو إسرائيل على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني الأنبياء. فاللي أغرقه الله مين؟ فرعون وقوم نوح. طيب من الذي خسف به؟ قارون. من الذي أخذته الصيحة؟ ثمود ومدين، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. من الذي أرسلنا عليه حاصبة؟ مين؟ قوم لوط. من أين؟ ماذا قال؟ كذبت قوم لوط بالنذر، إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. العجيب أنه تبارك اسمه بدأ بهؤلاء، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. في سورة العنكبوت في مين بدأ؟ بعذاب قوم لوط. إيه؟ فيش علاقات يعني؟ فيش يعني وثنيات؟ يعني هذول الذين كانوا على ذكورهم وعلى رجالهم من ايش بيعمل يعني؟ فكرك الرجل طرفا؟ في سورة القمر، في سورة القمر اخواننا كلها اهلك الامم، قال فكيف كان عذابي ونذر، كلهم فكيف الا قوم لوط، قال فذوقوا. شو فهمت؟ مش تنتين ولا ثلاث. لما قال في الأول في الأمم كيف، في قوم لوط قال ذوق. ليش؟ لأن عمل قوم لوط ما كانوا يذوقون من العسيلات، فهذا صواعهم واللي يقعون فيه كان لذة يذوقونه. شيخ إخوانا، فلما عذبهم قال ذوقوا. في هذه الصورة، في هذه الصورة اللي فيها الأوثان والعلاقات، بدأ بمين؟ تعلق شيء. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. أولياء يعني شركة، اتخذوا من دون الله أولياء شركا وثنا مودة بينهم في الحياة الدنيا. كمثل العنكبوت، ما لها العنكبوت أخوانا؟ اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الناس لم تخلط بين نسيج العنكبوت، خيوط العنكبوت، وبيت العنكبوت. النسيج والخيط ليس بيتا. العنكبوت يتخذ بيتا في الحجر وحيثما تعلم من الجدر، ثم ينسج خيطه بجانبه بسيط. فهذا بالنسبة له فخ تعلق فيه، فبيكون نسج هذا الخيط ليه؟ يعلق فيه مين؟ أولياء اللي هو بدي إياهم يمسككم فيه. نما كيف الناس يعني شو اللي بيصير في أخواننا في في في فخاخ تسقط فيها هكذا في الواد في حفر، نما هذا شو اللي بيصير؟ بيعلق بيعرف يفك. تلاحظ أخواننا هذا وثن لما مسك في هذا الخيط بيعرف يعني لا يستطيع له فكاكا، علق واضح. نما هذا كل هذا ليس بيت العنكبوت، هذا خيطه ونسيجه. بيت العنكبوت حيث تبيت أنثى العنكبوت. أنثى العنكبوت يعني وين الشاهد؟ انه مثل الذين اتخذوا من دون الله او اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا النسيج اخوانا اللي بتظنون انه واهن، ليس واهنا. خيط العنكبوت اشد من مثيله من الفولاذ 6 أضعاف. واضح. كثير من الأدرع المانع للرصاص من نسيج العنكبوت، ولكن ماذا جرى؟ وين الشاهد؟ أن الأنثى من العنكبوت تتزاوج مع ذكرها، فإذا قضت منه وطرا قتلته ثم أكلته، ثم من ضعف من صغارها وبيضها أكلته. فالله تبارك اسمه يضرب مثلا بالذين اتخذوا من دونه أولياء هكذا، يعني الولايات المتحدة عنكبوت، كالعنكبوت. كان حسني مبارك من أولياء ضعفة تاكل تعشى فيه شباب اخوان، اول ما تضعف بيأكلك ولو كنت يعني نده وزوجه بيأكلك. هذا هو. فهذول الذي اتخذوا من دون الله اولياء، قارون بالنسبة لفرعون ولاية حتى يعني يتمنع بفرعون. هلا فرعون لو شعر في لحظة أن قيامته لا تتم إلا بإهلاك قارون بيأكله. هذا مفهوم أخوان. وبيأكل هامان، مفهوم أخوان. هذا في الـ في الـ في رأس الهرم دائما في بيسموه كبش فداء، ومرات أكباش الفداء بتكون لقرون الكبيرة. يعني لما مبارك بدأ يرى أنه يتهاوى، الأكباش ما بتكون ولاد الحواري، الأولياء السمان اللي حواليه بيقدم للناس مين؟ واحد كله بيدو عني ردا فيه. هذه اللي يعني من ولايته له. واضح أخواننا؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، اسمع مع عظمها، لو كانوا يعلمون. طب لما قال الله لهم هذا المثل، العرب كلهم يعلمون أن لو جئت إلى خيط العنكبوت ونسيجه ففعلت هكذا هتكته. قالوا لا أخوانا. طب ليه يعني عنه بتكلم الله تبارك اسمه لما قال لو كانوا يعلمون؟ ما هو كلهم يعلمون أن هذا الخيط وهذا النسيج هتك في أي لحظة بقطع. طب ليه قال الله لو كانوا يعلمون؟ هو تكلم عن شيء لا يعلمونه ساعته. قال بعدها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلو كانت للنسيج والخيط الذي يتبدى لكل عابر سبيل فيهتكه متى رأى، ما الكل يعلم، إنما قال لو كانوا يعلمون. واضح؟ ثم قال بعدها اسم ما أعظمها، لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. قرأها النبي ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. يعني طب كيف يعني ما يدعون من دونه من شيء؟ أليسوا يدعون هبل واللات والعزى ومنات ويدعون آلهة؟ نعم، ولكن ليست بشيء. في سورة هود قال الله للنبي فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. طيب أين الشاهد؟ الله بيقول للنبي لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني ما تشك يعني تظن أنه هذا الذي يعبد شيء، إنما يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل. طيب وين النفي؟ وين النفي؟ طيب ماذا عبد آباؤهم؟ هذه سورة هود، هذه على الصفحة التي على اليسار في المدني. على اليمين خليك معي يا أخوان، خليكم معي، كيف معي؟ ما هو أنا مع أبصاركم تزيغ فنزيغ، خليك معي. يعني بدون وثن بس تعلقوا في الكتاب، خليك معي يا أخوان. في سورة هود لما تفتحها في هذا التصحيف الذي بين أيدينا في آخرها على اليسار على رأسها قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وين النفي؟ يعني حتى نتبين إنهم ليسوا شيء. في الصفحة على اليمين قال الله تبارك اسمه عن فرعون، ما هو الرأس الكبير، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، كان كل منه إله، وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فاللي بيعبد وراهم هذا زي هذا لا تغني عنك شيئا. اسمه؟ فلما قال للنبي ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أقرأ لك ما عبد آباؤهم من قبل، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. هذول الذين يدعون كهؤلاء في آخر الأحقاف قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وينهم؟ بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. اسمع أخوان عظموه، قبل 300 سنة تقريبا اكتشف الإسبان قرية في البحر، قبل 300 سنة، مشهورة الآن في السياحة، اللي يعني لا يكاد يعرض في السياحة شيء، لا ترونها جزيرة وعليها صخور، هاي العالية في صخور، الصخرة وجهه صنم، يعني تحيط بالجزيرة على بوابة الجزيرة، وجه عالي صخرة عالية وجهه صنم، آلهة تعبد من دون الله. ما لهم هذول أخوان؟ ما لهم هذه هجرت؟ ما لهم أخوان؟ هذه الأمة كان يمطرها الله 250 يوما في السنة نعيما، لاحظ، ويعبدون من دونه الأحجار والأصنام والأنصاب، شيء. ولا شك أنه أرسل بالمواعظ تبارك اسم الله، فأبوا، فأمسك الماء وهم في البحر، أمسك الماء فأتوا كهنتهم قالوا لهم ادعوا الآلهة لتمطرنا، ولم يمطروا. فقالت لهم الآلهة اجعلوا عيون أصنامكم، قالت لهم الكهنة والكهنة اجعلوا عيون أصنامكم وآلهتكم من الياقوت والزبرجد من الحجر الكريم ترضى عنه. فقاموا فجعلوا، وهم لم يكون يعني ضعف، فجعلوا له لعلهم يمطرون، فلم يمطروا، ثم بدأوا يهلكون. فأتوا على آلهتهم فخلعوا عيونها. خبشوا لصا خلعوا عينيها، كان فيها الحجارة، خلعوا عينيها، والله يسمع ويرى، وماتوا على هذا. وما أمطرهم، أحد الصحابة حدث قال أرسلني قومي مرة بلبن وزبد، لبن وزبد لصنمهم وآلهتهم، وحرجوا عليه لا تأكل. قال وأنا في الطريق يعني اشتهيت، خشيت أن تغضب الآلهة، هو بيقول، فجئته مشتهي مسكين هذا كان، قال قبل إسلامه، قال فأتيت ووضعته يعني بين يديه للصنم وهو يعني مجتهد. فجاء ثعلب فأكل الزبد وشرب اللبن وصعد على الصنم وبال على رأسه. أنا بقول لك هذا من تقدير الله، وهم ينظرون وهم يشهدون. فلما قال لا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، حجر يا أخوان، شمس، قمر، بقر، فرعون، الولايات المتحدة. لما عبد النصارى مريم وابن مريم، اسمع ماذا قال الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ثم قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، اسمع، كانا يأكلان الطعام. أما الرب الذي وجب أن يعبد قال عن نفسه أغير الله علمنا أن نقول، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. واضح؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اسمع، هذا من كبير العنكبوت، هذا من أصول العنكبوت. اسمع الآية التي ستأتي، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الآن انتهت كل الأمم اللي سمعت شيء إلى فرعون، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأنه خلصنا من الأولين، من بقي؟ قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الاستثناء إلا الذين ظلموا منهم، يعني لك أن تغلظ عليهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، من هو؟ الله. أعرفكم به الذي أهلك عادا وثمود وفرعون ومدين والقرون الأولى، هذا هو ربنا تبارك اسمه. لما يقول عن نفسه أخواننا في القرآن الواحد، الواحد دال التعريف يسمي بها نفسه تبارك اسمه، لا يقولها إلا ويتبعها باسم آخر القهار. ليه؟ لما تأتي لأمة تعبد آلهة عددا تقول اعبدوا إلها واحدا، هم بيظنوا أن النصرة في العدد فيعبد واحد، يخافون أن يغلب الواحد، فلا يقول الله الواحد إلا أن يقول القهار، فهو الواحد الذي يغلب العالمين جميعا. بالك الواحد غير عن الجبار، جبار غير عن القهار، الجبار الذي يفرض أمره، القهار الذي يفرض أمره بقوة يعني تنفيذه. فرعون قالها سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، هذا غير عن الجبر، هذا تنفيذ. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تسلسلوا معي، قرأنا العنكبوت من ألف لام ميم لنصل آية، أولم يكفهم؟ فنصل من حضر معنا ولم يفوت أن يبلغ معنا سلسلة ترتيلة أن يصل إلى أولم يكفهم. فلما قلنا كانت هذه الآية في العنكبوت وجب أن يكون في العنكبوت شاهدا كفاية أن تقول يكفينا، هذه ما نزلت في كل هو الله أحد، بدأها مما سمعت من قوم نوح إلى ما قد سمعت الآن سيقول، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كم بقي؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور مين؟ ما قال في صدور المؤمنين، واضح؟ الآيات تستبين وين أخوانا؟ حتى تكون بينة استبانت، يبقى أنت مين؟ علمت. فلا يستبين العلم لجاهل، الجاهل جاهل لا يستبين له شيء. فلما قال آيات بينات فإذا استبانت قد علمت في صدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ماذا يعني الآيات عند الله؟ يعني كما سألت عاد، كما سألت ثمود فاستعجلوا بالآيات فأتتهم الآيات، فماذا كان؟ فكانوا كهشيم المحتضر، فمنها قائم وحصيد، محاهم الله محوا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ وين فرعون أخوان؟ عاد لم يخلق مثلها في البلاد، أينهم؟ ثمود، قوم نوح، أينهم يا أخواننا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ من أخذهم؟ العزيز رب هذا البيت الذي أنتم فيه الساعة، العبد الذي يدخل بيت ربه ولا يدرك أنه دخل بيت ربه ولا يعرف من ربه، ليس بعبد. إذا دخلت الباب فاعلم على من دخلت، وإذا سجدت فاعلم لمن سجدت، وإذا توليت فاعلم من عند من توليت. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. مجدوه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الآن أرجع بمن سمع على الدرس الأول قبل يعني ثلاثة دروس أو أربعة دروس من الآن، اجمع هذا تعلم إلى أين وصلنا. أولم يكفهم، سمعت الآيات يا أخوان؟ لما مررنا معكم من ألف لام ميم أحسب الناس حتى وصلنا أولم يكفهم؟ فلا، لما يتلى عليك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ليه قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون؟ كأنه حجبها عن كثير من الناس، إنما أطاعها على من استحق أن يعلمها ولو كان بريئا أميا لا يعلم شيئا. علمكم هذه ولا يعلمها كثير من الناس. كيف بهذا الكتاب؟ قل كفى بالله، بعدما قال أولم يكفهم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. هذا مجد أخوانا، هذا الدين، هذا الدين. يعجب الرجل بالرجل؟ يعجب الرجل بالوثن؟ يعجب الرجل بمال رجل؟ ويحدثكم الله عن نفسه وملكه وعرشه وقوته وقدرته. قال عليه الصلاة والسلام: لتعلموا شيئا من ملكه، قال: أرأيتم ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض. تخيلوا معي ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. أنتوا تعرف طبعا، تعرفوا الأرض، السماوات، من يعرف السماوات؟ ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أرأيتم، الآن سيكلمكم عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يغض، لم ينقص ذلك من ملكه شيئا عن تقدير، يعني لأنه قدر فيها. سحاء يده الليل والنهار. ما ظنكم برب يخلق ملكه خلقا، لا اشتراه ولا استأجره ولا اغتصبه، يخلق ملكه خلقا، كيف ينقص؟ قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فسألت كل فأعطيت كل واحد مسألته. ليه قال في صعيد واحد؟ يعني مش على الدور، على الدور يعني لا، كلكم مرة واحدة. فأعطيت كل واحد مسألته. افتح. ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط كما إذا أدخل البحر، كما إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة داخلها قديش ينقص؟ كذلك هذا ملكه. طب علمه؟ الخضر لما كان مع موسى ركباه في السفينة، فجاء عصفور فنقر من الماء نقرة، قال الخضر لموسى: أرأيت ما أخذ العصفور بمنقاري؟ قال: نعم. قال: هذا علمي وعلمك إلى علم الله. يسمعكم ويراكم ويحب أن تمدحوه. ليس لأحد أحب إليه المدحة من الله، ولذلك وعد الجنة. هذا كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب. يعني هذا الحديث، ولا أن يقوم أحدنا فيحدث لحزبه ولشيخه ويقول لكم: كان فلان وكان فلان